ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. العشر يعني 10%، نصف العشر يعني كام؟ 5%. لحديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح اللي هو بكلفة، النضح اللي هو بالآلة أو بالحيوان. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر. البعل الذي لا يسقى، النباتات التي لا تسقى تسمى بعل. وفيما سقي بالسواني، السواني الثانية اللي هو الحيوان أو البعير الذي يحمل الماء، السواني بالنون. والنطح نصف العشر. السواني الثانية هي الإبل التي تحمل الماء. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، والثمر يابسا، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرس العنب زبيبا كما يخرس التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليه. خلاص، لبقى لما يجي يقدر الثمر يقدره يابسا، لأن الزكاة لا تكون إلا في اليابس، فلو خالف أخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. يعني واحد أخرج الزكاة من الرطب أو البلح تجزئه؟ لا، لأن لازم تكون من التمر، لأن البلح ليس فيه زكاة، ماشي؟ الرطب ليس فيه زكاة، العنب ليس فيه زكاة، إنما الزبيب فيه زكاة. فيجي الخارص، الخارص هو ساعي الإمام الذي يأتي إلى أصحاب الزروع والثمار ويخرص. التخريص اللي هو التقدير، يقدر ما عندهم من زرع ليأخذ ما وجب فيه الزكاة. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. يبقى ده واجب من واجبات الإمام، أو واجب من واجبات الإمام، مش سنة هنا، سنة للإمام أن يفعل ذلك، إنما الواجب هو جمع الزكاة وإقامة الزكوات لأنها من فروض الكفاية. إنما يسن للإمام أن يجمع الأموال الظاهرة. طب فرضنا ترك الأموال الظاهرة لأصحابها يخرجونها، يجوز للإمام أن يفعل ذلك؟ يبقى هنا سنة للإمام إيه؟ أن يجمع الأموال. يبقى الإمام مخير بين حاجتين، أحدهما أفضل من الأخرى: أن يجمع أموال الزكاة في بيت مال، يجمع أموال المسلمين، أو يترك الزكاة للناس. والسنة أن يبعث خارص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخارص اللي هو عامل يقدر الزرع. وممن يرى الخرص عمر وسهل ابن أبي حثمة والقاسم ابن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وإجرته على رب الثمرة. حثمة، وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. يعني هيدفع الزكاة ويفعل أجرته، ماشي. ويجب عليه بعث السعاة، ويجب على مين؟ على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. لو يسن له بعث الخراص، ولو فعل يجب عليه أن يجمعها قرب الوجوب، وقت الوجوب الحولي يعني في الأموال الظاهرة، المال الظاهر اللي هو الثمار والمواشي. ويجتمع العشر، العشر اللي هو إيه؟ اللي هو الزكاة. يبقى كده أنت عرفت حاجة، إن الفقهاء بيسموا زكاة الزروع إيه؟ عشر. ماشي كده؟ يبقى ده لفظ من الألفاظ الفقهية بيسمي زكاة الزروع العشر. طب فرضنا ان هي ما بتطلعش في العشر، بيطلع نصف العشر، يسميها ايه؟ عشر برضو. يبقى كلمة عشر لفظ عام لكل زكاة حتى لو بيخرج منها فيها نصف العشر. يبقى يجي ويجتمع العشر اللي هو زكاة الزروع والخراج في الأرض الخراجية. الخراج اللي هي الأجرة التي يأخذها الإمام على أراضي الأوقاف، سماها ايه؟ خراج. الأرض بقت موقوفة فبيأخذها الإمام خراج، يبقى الأجرة التي أخذها الإمام على الأراضي الموقوفة. العشر في غلتها والخراج في رقبتها. واحد مأجر أرض من الأوقاف يبقى عليه زكاة وإيه؟ وأجرة. مأجر أرض من واحد شخص عليه زكاة وأجرة. هذا هو الذي يريد أن ينبه عنه، يريد أن ينبه أن الزكاة شيء والخراج شيء آخر. ده بيجمعه الإمام وده بيجمعه الإمام، ولكن ده حق وده حق آخر. وهي هي بقى الأراضي الخراجية، يعني هي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. كل ده اختصار لكلمة الأراضي الموقوفة، لأن ما فتحت عنوة توقف، كما فعل عمر في لما فتح مصر أوقف أرضها كلها للمسلمين. وهل يجب على الإمام وقف الأرض التي فتحت عنوة ولا لا؟ دي مسألة سنتكلم عنها في الجهاد، باب الجهاد. ولكن الراجح فيها أن الإمام مخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قسمها، وعمر لم يقسم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال تفسير بقى التضمين أو القبالات هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج العمال يعني والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان، يشتري الأرض سنين وفيها عمال وما عرفش هيكسب ولا يخسر، ده بيسموه تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. يقول له أنا هاخد الأرض ديت يدفع عليها فلوس وياخدها للزراعة يضمنها. وعن ابن عباس إياكم والربا، ألا وهي القبلات، ألا وهي الذل والصغار. موضوع العمالة يعني المضاربة، يعني يقول له هعمل فيها وبالنص أشتغل بالنص، والإيجارة أن يؤجرها من صاحبها أعمل فيها وسرع له. أما التضمين يشتريها سنين، زي اللي بيحصل كده يقوم جاي يشتري الأرض زرع الأرض سنين طويلة، يقول له خمس سنين هشتري المحصول اللي بيطلع منك بألف بعشر تلاف جنيه، كل سنة هاخده منك بعشر تلاف جنيه، زاد نقص خسر أنا وحظي، هذا باطل تقريبا. وفي العسل العشر، هنا ضم العسل للخارج من الأرض، والمناسبة إيه؟ إن العسل يأتي من النحل، صح؟ والنحل بيتغذى على الثمر، والثمر من الأرض. ده المناسبة اللي خلت الفقهاء يضعون زكاة العسل في زكاة الخارج من الأرض. وقيل أنه يخرج من بطن النحلة كما يخرج الزرع من بطن الإيه؟ الأرض، والتوجيه ضعيف. وأيضا توجيه أنه يضم إلى زكاة الخارج من الأرض لأنه لأن النحلة تتغذى على خارج الأرض ضعيف برضه. إنما زكاة العسل فيها أدلة منفصلة لا تضم إلى غيرها. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. الرطل العراقي 90 مثقال، المثقال 4.25 جرام. إيه؟ جرام. يبقى 90 × 4.25 بكام؟ ب382.5 جرام. ده الرطل العراقي. الرطل العراقي 90 مثقال والمثقال 4.25، يبقى الرطل العراقي كام جرام؟ 382 جرام. لما تضربهم في 160 يطلع كم كيلو؟ 61 كيلو. 61,000 يعني 61 كيلو. لا، نص عليه الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال لا، بل يأخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإن نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقيا. وفي الركاز وهو الكنز، هو الترجيح العسل في زكاة ولا لا بينبني على صحة الأدلة، والأدلة فيها صحيحة. في نعم في حديث آخر قلت يا رسول الله إن لي نحلا، حديث أبي سيارة، قال أدي عشرها، حديث رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني. وفي رواية الترمذي في كل 10 أزق زق، العشر يعني، حديث صحيح رواه الترمذي. الجمهور على أن العسل ليس فيه زكاة، والحنابلة انفردوا بأن العسل فيه زكاة. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، الخمس يعني كم في المية؟ الخمس يعني 20%. ولا يمنع وجوبه الدين، لحديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس. يصرف مصرف الفيء، مش مصرف الزكاة، مصرف الفيء، يعني يوضع في بيت المال ويوزع على مصالح المسلمين، يعني ممكن يتبنى به مستشفيات. أما الزكاة لا يبنى بها مستشفيات، الزكاة لا يبنى بها مساجد، الزكاة لا يشترى بها مصاحف، صح؟ إنما الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هي نص الآية، نص عليه لمروى أبو عبيد بإسناد إسنادي عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينارا ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، ضعيف. فلو كان الخبز زكاة لخص به أهل الزكاة. زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ 2.5%. لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. وفي حديث أنس وفي الرقة ربع العشر يعني الفضة. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. هنا عايزين نحول المقادير الشرعية إلى مقادير عصرية، ماشي كده؟ هو بيقول لنا هنا المثقال، إيه هو المثقال؟ جزاه الله خير. المثقال هو الدينار النبوي، سموه ايه؟ مثقال. بيساوي 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام عيار كام؟ 24 ذهب خالص صافي. يبقى 4.25 في 20 بكام؟ ب 85 من غير آلة حاسبة كده اهو. 4.25 في 20 ب 85. ليه 4 في 20 ب 80 وربع في 20 ب 5 يبقى 85. يبقى نصاب الذهب 85 جرام عيار كام؟ 24. طيب واحد بقى ناصح يقول لي عيار 21 بيساوي كام؟ طب عيار 18. طب نعرف هي بتتعمل ازاي مش كده؟ 24 في 85 على 21. مش العيار 24 85؟ طب اقسمهم على 21 ضربهم في بعض واقسمهم على 21 يديك كام؟ 97. طب انت عايز 18 هتضرب ايه؟ 24 في 85 على 18 هيديك 113. ده لو واحد عايز تحسب حساب زكاة الحلي هنجيلها دلوقتي. وبالدنانير 25.07 دينار و9 دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. طب نصاب الفضة 100 درهم. طب الدرهم قد ايه؟ الدرهم 2.975 جرام من 1000، يعني 3 جرام الا كام؟ الا ربع في المية. 2.975 جرام من 1000. طب اضربه كده في 200 يديك كام؟ 500 كام؟ 95 جرام. يبقى نصاب الفضة 595 جرام عيار كام؟ عيار 1000. الفضة عياراتها غير عيارات الذهب. عيار 1000 ثلاث تسعات. عيار كده تلاقي 999 بيسموه عيار 1000. العيار ده هو ده الفضة الصافية. يبقى نلخص الكلام تاني. نصاب الذهب كام؟ ما يساوي 85 جرام عيار 24. ونصاب الفضة 595 عيار 1000 اللي هو أغلى فضة في السوق. طيب لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقي من الورق صدق. الورق ده الفضة يعني. والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل. ده ميزانهم، بلناش دعوه بيه، احنا قلنا ايه ميزاننا احنا عرفناه. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، المال النقد النقدين اللي معانا دول عيارهم نصابهم الذهب ولا الفضه؟ الخلاف كان قديما له قوه وبدا يضعف في اواخر هذا القرن. كان في الاول ما بيختلفش العلماء ان نصاب الورق ذهب. ليه؟ لان ده عبارة عن سندات اصدرتها الحكومة في قيمة الذهب الذي يمتلكه الفرد في البنك المركزي. الحكومة عملت ايه؟ جمعت الذهب من الناس وقالت يا اخوانا انتوا بدل ما تستعملوا الذهب في النقد هتستعملوا اوراق سندية، سندات. هناخد منكم الذهب لان الذهب قيمة اقتصادية، وعشان يتداوله بين الناس ممكن واحد يضيع منه مثلا ايه كيلو ذهب، خسارة في الاقتصاد. فالبنك المركزي قال هنجمع الذهب كله ونديكوا سندات بقيمة الذهب، يبقى الفلوس اللي معنا ايه ذهب، سندات على الذهب، يبقى مفيش خلاف فيها انه يطلع ايه ذهب. وبعدين بدأ يتضاءل قيمة الذهب في البنوك المركزية على مستوى العالم، يتضاءل لغايه ما تلاشى تماما. خلاص ما عادش فيه ذهب، بقى الناس معاها ورق وخلاص. طب الورق ده بقى قيمه ذهبيه؟ لا ملوش قيمه ذهبيه. جه سنه 33 قالوا للناس ايه، خلاص يا اخوانا ما حدش يزعل، ذهبكم عندنا خلاص، الورق اللي معاكم ده هنعتبره نقود. الكلام ده في ايطاليا نعتبره نقود، والحكومة أصدرت قرار بأن الورق اللي مع الناس ده نقود يتعامل بها كأنه عندهم ذهب. دلوقتي ما عادش في الكلام ده خالص، ما فيش ذهب خالص، ولا فضة ولا حاجة خالص، إنما الغطاء الورقي اللي مع الناس إيه؟ دولار. بقى الغطاء المالي مالي دولار، هو ده اللي بيغطي العملة على مستوى العالم. فأصبح الورق اللي معانا إحنا لا ذهب ولا فضة. يبقى الورق اللي معانا إحنا ده هنعمله على أساس إنه ذهب ولا فضة. قرر المجمع الفقهي إن هو نتعامل فيها كعروض التجارة، إن هو أقل أو الأحظ للفقراء. إيه هو الأحظ للفقراء؟ قليل ولا كثير؟ قليل. خلاص؟ غالبا القليل هيبقى 595 جرام فضة. جرام الفضة دلوقتي تلاقيه بإيه؟ 4 جنيه ونص، 5 جنيه بالكتير يعني. يعني حوالي إيه 595 جرام ده كام؟ 1000. 2000 ونص، من 2000 ونص ل 3000. يعني من 4 ل 6 جنيه. سؤال استطرادي بس فيه شبهة كده، طب هل الفلوس النقدية اللي معانا ملهاش غطاء ذهبي ولا فضي لا يجري فيها الربا؟ ان هي الفلوس اللي معانا دي ورق ملهاش غطاء، فكده مش تحطها في بنك ما فيهاش ربا، فيش في ورق ربا. وهذا جهل، وجهل مركب، ولا يصدر عن واحد شم رائحة العلم ابدا، لان الربا البنوك ربا قروض، ربا قروض، ربا قروض، يعني كل قرض جرى نفع فهو ربا، كل شيء يقترض به فهو ربا. لو انا اديتك كوباية ديت قرض وقلت لك بشرط انك ترجعها لي كوبايتين، ده ربا ولا لا؟ ربا. بيسموه ربا القروض، ما فيهوش مادة، ما فيهوش مادة، ما فيش نوع، انما ربا البيوع ده اللي فيه ذهب وفضة وفيه ملح وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب ويدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل، الفضة بالفضة يدا بيدا مثلا بمثل، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، أصناف الربا والستة. ما ينفعش بقى أدخل ده في ده، يا إما أكون متعمد يا إما أكون جاهل، والاثنين مصيبة. خلاص؟ ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. هنا ضم الذهب والفضة، الذهب جنس والفضة جنس، لا يضم أحدهما للآخر. هنا الحنابلة بيقولوا يضم، والجمهور على أنه لا يضم، والراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. ولا زكاة في حلي مباح معد الاستعمال أو إعارة. هنا بقى زكاة الحلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. حديث إيه؟ حديث باطل. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. الزكاة الحلي مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة مشهورة، الجمهور على أن الحلي ليس فيه زكاة، الحنفية قالوا فيه زكاة، واختار قول الحنفية جمع من المعاصرين. والحق أن الحلي فيها زكاة، لأنه لم يثبت حديث في منعها، حديث ليس في الحلي زكاة ده باطل، ما فيش حديث في إيه؟ في منع زكاة الحلي. طب وهو في حديث في إثبات زكاة الحلي؟ نعم، أدلة كثيرة جدا. آية وهو قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والحلي ذهب وفضة ولا لا؟ ذهب وفضة، ده دليل. خلاص، يبقى الأصل أن الذهب والفضة يخرج عليه الزكاة، وما خرج عن الأصل لابد فيه من دليل، والأدلة فيها ضعيف. ده غير أدلة من الصحابة، يعني حديث رواه أبو داود والصحابة الشيخ الألباني عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح اللي هي إيه؟ حلي، حلي مساد يسمى أوضاح. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدي زكاته، ما بلغ يعني إيه؟ نصابه، ما تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات يعني ايه اساور من ورق فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهم اتزين لك؟ قال اتؤدين زكاتهم؟ قلت لا. قال هي حسبك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم امرها باداء هذه الزكاة. وروي عن عمر وابن عباس وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن المسيب وعطاء ومجاهد وابن سيرين وابن شداد أن فيها زكاة. عشان الإمام أحمد يقول خمسة من الصحابة ليس فيها زكاة وغيرهم قال فيها زكاة. طيب هناك شبهة أن عائشة رضي الله عنها قالت ليس فيه زكاة، مش قال هنا هوت وعائشة؟ طيب ما عائشة قالت في الحديث أتؤدين زكاتهم؟ قلت لا. قال هي حسبك من النار. حديث عائشة هي التي روت ايه الحديث. ما الجمع بين ان عائشة روت حديث الزكاة وتخلفه؟ احنا عندنا عائشة روت وام سلمة روت، صح؟ هناك قاعدة عامة في الفقه على ان الراوي اذا روى حديثا مرفوعا وخالفه نأخذ بقول مين؟ بما رواه لا بما رآه، مش كده؟ الصحابي إذا روى حديثا مرفوعا ثم رأى خلافه نأخذ بما رواه لا بما إيه؟ لا بما رآه. يعني إحنا دلوقتي بنعارض رأي الصحابي الذي روى الحديث بالحديث الذي رواه. شيء طبيعي هنقول لا، المرفوع أقوى، ونعذر هذا الصحابي في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعذره بإيه؟ ربما نسي ما روى. كثيرا من الصحابة يروون أحاديثا ثم ينسونه فيجتهدون الرأي فيخالفون الحديث فيبقى الحديث، فنجمع نحن رأيه هو الحديث فنجد إن في إيه؟ إن في مخالفة. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة محرمة كالعدم. واحد عنده آنية ذهب وفضة هيخرج فيها الزكاة. وكذا في المباح المعد للكري، واحدة عندها ذهب بتأجره، كري يعني إجارة، أو النفقة إذا بلغ نصابا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه في جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إذا زادت عن وزنه لأنه أحظ الفقراء، يخرج عن القيمة اللي هو المباح المعد للكري. بس احنا قلنا الراجح أن كل الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، نصاب الذهب كام؟ 85 عيار 24 أو 97 عيار 21 أو 113 عيار 18. طب واحدة عندها خليط تعمل ايه؟ تعمل حاجة سهلة خالص، هتضرب 97 في عيار في في في في سعر الجرام عيار 21 من غير مصنعية، ماشي؟ والناتج هيطلع رقم، تجمع كل الذهب اللي معاها من غير مصنعية سعره كام، والناتج النهاية لو سوى هذا الناتج يبقى فيه زكاة، لو أقل منه مفيش زكاة. خلاص تحسب القيمة 97 جرام عيار 21 كام، وتشوف قيمة الذهب اللي معاها كام، كل ده من غير مصنعية، مصنعية مش محسوبة في الزكاة. يجمع المعايير، تجمع تجمع عيار 21 مع عيار 18 مع عيار 24 كله يتجمع لأنه ذهب. لو عندها حلية ذهب وحلية فضة ده الانصاب وده الانصاب. تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه صرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إذا بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. استهلك فلم يجتمع منه شيء يعني ما بقاش بقى مية وخلاص، ماشي؟ عملنا نقوش ذهب في الحيطة جينا نشيله، قال لك أنت لو شلته هترميه في الشارع مش هتعرف تجمع منه جرام تقدر، لأنه خلاص بقى إيه بقى في الحيطة، يعني اتلزق في الحيطة. فلا تجب إزالته لعدم فائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أو تولى الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له لا إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. وجعله بخنصر يسار أفضل. يباح للذكر أن يتخذ الخاتم يباح مش يسن. والإباحة أن يأخذ في خنصر اليسرى خنصر اليسرى. قال الدرقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يساره ده صحيح. وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى. وفي البخاري ولكن الحديث التختم باليمنى إيه صحيح. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا. كل ده أثر صحيح. دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم أنه كان يختتم في يده اليسرى في خنصر اليسرى أو بنصر اليمنى خلاص. واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم الايه الرسائل والمكاتبات. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. هنا بقى أشياء تباح في الحرب ولا تباح في غير الحرب. قبيعة السيف القبيعة اللي هو المعصم السيف اللي بتمسك منه يباح من الذهب. قال أنس كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب لم يقف عليه الشيخ الألباني ولكن في حديث في البخاري رأيت سيف الزبير بن عوام محلى بفضة. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. وحلية المنطقة وهو ما يشد به الوسط لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة في الحرب بيحط في وسطه كده ايه منطقة يحط فيها السيف يحط فيها الخنجر يعني كأنها ايه شيء يشد عليه الأشياء يعني تجوز أن تحلى بفضة. يعني يباح في الحرب ما لا يباح في حالة السلم. والجوشن اللي هو الدرع والخوذة التي توضع على الرأس تباح أيضا من الذهب والفضة قياسا عليها فواجب أن تكون. والجوشن الدرع والخوذة الخوذة بالضم البيضة اللي هي توضع على الرأس. وما دعت إليه ضرورة كأنف لأن لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن سعد ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود. وكذا ربط الأسنان. هنا حالات ضرورية يباح فيها اتخاذ الذهب زي أسنان الذهب الأنف ذهب يجوز له أن يتخذ هذه الأشياء من الذهب. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الطبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. لا الركاب واللجام والدواء. يبقى كده استعمال الذهب والفضة في الحياة دي أمر ضروري. أما الركاب واللجام والدواء فلا يجوز اتخاذهم من ذهب وفضة ونحوها فتحرم كالآنية. إن آنية الذهب والفضة محرمة بسبب الاستعمال ولا محرمة بسبب الاتخاذ وما يشبه. طبعا الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنها يحرم اتخاذهم فحرم أخذ ألم من ذهب أو ساعة ذهب أو نظارة ذهب. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال. يجوز للمرأة أنها تتخذ للزينة ما تشاء. الحديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. يعني ممكن الرجل يتحلى بالإيه بالجواهر يضع جوهرة على عمامته وغير ذلك يجوز كعدم النهي عنه. إنما النهي بس بشرط ما يكونش في تشبه بالنساء. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه. ونقل مهنة عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. طبعا هذا لم يثبت فيجوز التختم بهذه الأشياء لأنها لم تثبت عنها النهي فيها. ويستحب بالعقيق، العقيق اللي هو حجر، حجر كريم يسمى العقيق أحمر اللون. حديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، تختموا بالعقيق فإنه إيه؟ مبارك. حديث موضوع بين عليك. قال العقيري لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. زكاة العروض، وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة ابن جندب أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس أد زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب اللي هي كنانة النشاب يوضع فيها الأسهم، فقال قومها وأدي زكاتها. هنا زكاة عروض التجارة، عروض التجارة اللي هي البضائع، بضائع فيها زكاة، صاحبها يقومها ويدفع 2.5% سنويا من قيمة هذه البضائع، والجمهور على أنها تدفع مال ولا تخرج من البضاعة. طيب كيف يؤدي صاحب المحل زكاة ماله؟ خطوات. أول خطوة يجرد المحل كاملا بسعر الجملة، يجرده بسعر الايه؟ الجملة. ثاني خطوة يضيف عليه، على هذا الجرد، ماله، المال السائل الذي معه. ثالث خطوة يضيف على هذا المال ما له من مال، من مال ديون ترجو الرجوع، يضيف إليها من الأموال الديون التي يرجو أن ترجع. رابع خطوة يخصم منها، دول كل دولة إضافات، يخصم منها ما عليه من ديون، الناتج يخرج عنه 2.5%. يعني هو بيعمل إيه بقى في الحالة ديت؟ الخطوات اللي احنا عملناها ديت اللي هو بيعمل إيه؟ بيصفي المحل، صح؟ هو بيصفي المحل، بيشوف اللي ليه واللي عليه كل الديون. وكذا أموال الصيارف اللي هي الايه؟ الصيارف اللي هي العملة، يعني تاجر العملة عليه ان هو يؤدي ايه؟ زكاة العملة، لأنها معدل البيع والشراء لأجل الربح. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. العبرة بالوزن مش القيمة المحرمة. واحد عنده تمثال ذهب وزنه كام؟ 100 جرام. الجرام بألف جنيه مثلا، بمية جنيه يبقى 100 في 100 بكام؟ 10,000. طب قيمته كام؟ 100,000. يبقى في فرق بين الوزن والقيمة ولا لا؟ طب هيأدي الزكاة على الوزن ولا القيمة؟ على الوزن إن كانت الصناعة محرمة، وعلى القيمة إن كانت الإيه؟ الصناعة غير محرمة. أضرب لك مثال، في ذهب اسمه لازوردي، الذهب اللازوردي ده مش ليه قيمة وزن؟ تلاقيه عيار 21 وزنه كام؟ مثلا وزنه 100 جرام، قيمته ما تلاقيهاش 100 جرام أكتر، لأن في صناعة، صح؟ وفي مهارة بقى، ومصنعيته غالية. طيب هنا لما يجي صاحب التجارة محل المساجد يؤدي الزكاة، هيؤدي الزكاة على القيمة ولا الوزن؟ على القيمة، قيمة، لأن قيمتها أصبح جزء من بيعها وشرائها، مش على الوزن. خلاص، يبقى لما تاجر الذهب يؤدي الزكاة، هيؤدي الزكاة مع المصنعية، يضيف إليه مصنعية، لأن المصنعية من الإيه؟ من الثمن. أما أنت في البيت لما تأدي زكاة، تأدي زكاة على الوزن، زكاة الحلي على الوزن، إنما زكاة عروض التجارة على الإيه؟ على القيمة، بس بشرط إن القيمة ما تبقاش محرمة. ومن عنده عرض للتجارة، عرض يعني إيه؟ بضاعة، عرض للتجارة يعني بضاعة، أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. ده مثال حلو هيبين لك يعني ايه عروض التجارة. واحد والده كان تاجر موبيليا، خلاص، او عنده شقة ابوه بيتاجر فيها، بيتاجر فيها يعني ايه؟ يشتريها يوم جاي بايعها وشاري واحدة تانية وبايعها وشاري واحدة تانية، فنواها للقنية، نوى الشقة دي للقنية. في فرق بين نية القنية ونية التجارة، صح؟ نية القنية خلاص انا مش هبيعها دي بتاعتي، حتى لو عزت بيعها في يوم من الايام لما تغلى سعرها هتبقى اشتري حاجة تانية ليا، دي قنية. انما نية التجارة ان هو لا يريد ان يسكن فيها ولم يشتريها لنفسه، انما اشتراها من اجل سعرها، خلاص كده. فرقة الفرق بين النيتين دي نقطة مهمة يا اخواننا في عروض التجارة. مش كل حاجة واحد عايز يبيعها فيها زكاة. واحد عنده راح اشترى شقة، الشقة دي بقول له انت فيها عايز تعمل بيها، يقول لي والله ديت انا شايلها للعيال، لما يكبروا بقى ابيعها واخد ثمنها اشتري حته في حته نظيفه، او الواد يسكن فيها. دي فيها زكاه؟ لا، لانه ايه؟ مش نيه تجاره. نيه التجاره معناها ان هو بيشتريها ويتربص السعر، يبقى نيه شراؤه هي نيه بيعه، ناوي البيع قبل ما يشتري، شريها عشان يبيعها. انما نيه القنيه شريها من اجل سعرها، من اجل ان يسكن فيها، من اجل ان يدخرها، من اي نيه تانية غير التجاره. ونيه الادخار مش ما فيهاش زكاه، لا، لانها مش بيع. هو احنا قلنا نيه عروض تجاره، هو بيقول انا هشيلها ومن ما تبقى ايه، تكون هي حره بقى، اجرها اخد منها فلوس، ابيعها اسيبها للعيال، اسيبها ورث، اسيبها مال متشال، كل ده مفيهوش زكاه. اللي فيه زكاه عروض الايه؟ عروض التجاره. يعني في بعض العلماء افتوا بان من نوى الادخار عليه زكاه، والشرع قال ان هي عروض تجاره مش ادخار حتى يحول عليه الحول. ففرضنا بقى ان هو عاد للتجاره تاني فلم يصر عرضا بمجرد النيه، لازم يبيعها. فرضنا ورجع في كلامه، قال انا الشقه دي هسكن فيها، اشتراها للتجاره، وبعد ما اشتراها للتجارة رجع في كلامه قال انا هسكن فيها، خلاص، قعد شهرين وسكن فيها لقاها ايه؟ وحش. قال خلاص انا هبيعها وتاجر بفلوسها تاني. تصير بمجرد ان هي عرض للتجارة ولا بمجرد ان هي مع البيع؟ مع البيع. هنا بيقول لك لم يصر عرضا بمجرد النية، لازم يبيعها عشان يبقى عروض التجارة، لازم يبيعها فعلا عشان تبقى عروض التجارة، حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية. ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقول صلى الله عليه وسلم سمرة ما مما نعده للبيع. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. احنا قلنا الراجح الا حلي التجاره، لو انت كنت ناويه للتجاره حلي اللبس، لو ناويه للتجاره ثم نويته للقنيه ورجعت تاني للتجاره هيبقى عليه زكاه. هي امتى عند الحنابله حلي زكاه، حلي اللبس يبقى فيه زكاه؟ لو نوي للتجاره، صح؟ طيب هي نويته للتجاره بقى وبعدين رجعت في كلام، وبعدين نويته للتجاره تاني، مش هتنتظر لانها تبيعه، لازم يبقى على طول عليه زكاة. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. هنا بقى المناجم التي تخرج المعادن. قال تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجزجاني إسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان. قال في الكافي قاله في كافي واشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. هنا زكاة المعادن فيها زكاة ولا لا؟ فيها خلاف، والراجح أن ليس فيها زكاة، الحديث فيها ضعيف، إنما تجب في زكاة في الذهب فقط، مناجم الذهب بس اللي فيها زكاة، إنما مناجم النحاس ومناجم الرصاص ليس فيها زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.